الشريط الخامس من شرح مسائل الجاهلية. عشرة، نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون، اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السابعة عشرة، نسبة باطلهم إلى الأنبياء، وقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون، اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام، سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المبتدعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ رحمه الله في أول الكتاب. فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون، مشركو العرب، كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته. وكذلك كان اليهود، وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الأول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في إبطال دعوة أولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا، من مثل السحر، ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلموه من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا: وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرضى به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت بأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول إن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ينسبون إبراهيم عليه السلام إليهم. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، يعني كان على اعتقاد اليهود المتأخر الذي أحدث. فاليهود أحدثوا اعتقادات وأحدثوا أنواعا من الباطل، يقولون إن إبراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل إليهم، وكذلك المشركون. فأبطل الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأبطل دعوى المشركين في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وأبطل دعوى اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وأبطل دعوى النصارى في نسبة باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء مما كان عليه أهل الجاهلية، هذا كثير في هذه الأمة. فما من دعوة مضلة في هذه الأمة إلا وأصحابها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما أجمع عليه أنه لا يجوز الإتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول ما خرجت قالت نحن المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به، وكذلك الرافضة فعلت ذلك. وهكذا كل نحلة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها، وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما رموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين. الطريق الأولى أن ينسب الباطل إلى بأن علوه وأنهم اعتقدوه، والثانية أن ينسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة، فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا، مثل ما فعل طائفة من المتكلمين، بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله، وهذا كما هو مشهور من بعض أسانيدهم في لبس خرقة الصوفية المعروفة بإسناد معروف، فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية، في أنهم يبتدعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وهذا ولا شك مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة، إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصوما بالصلاح أو موصوما بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام استنباطا وإن لم يكن فعله، وهذا أكثر في هذه الأمة، فإنه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهة في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما أشبه ذلك والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا، لا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام ومما كان عليه. فطائفة من ضلال هذه الأمة ينسبون باطلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج من الفرق 72 فرقة لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل يقول إننا على الكتاب والسنة، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به نحلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر، بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولم يحرمها تحريما، وكذلك ما استدل به الخوارج استدل به المرجئة من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا بالتكفير والمرجئة جفوا في النصوص حتى أدخلوا في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا وأخرجوا العمل عنه. كل يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس، فنصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم، فابتلى الناس جل وعلا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فهو الموضح للشريعة. ولما كانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، احتاج الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم، فإن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض، فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس، وما اشتبه على طائفة، يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه، وهذا حصل بالفعل. فالأحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف، أحاديث فيها رجاء وأخرى فيها تخويف، أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد، وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضا. أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابه منه. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لباطله. فكل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فضل الخوارج أول ما ضلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يعنى بذلك. ضلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلخص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهوى وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاجوا إلى أسماء تميزهم، منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث ونحو ذلك، مما يميز أهل الحق من غيرهم من أهل الأهواء. وتجد في عصور هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجز أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه فكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس به رسوخ في العلم ربما يجد في نصوص أهل العلم ما لا يتضح المراد منه، حتى نصوص أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم، إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم، إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يتضح المراد منه، قد يوجد هذا في كلام أهل العلم بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام، أئمة أهل السنة والجماعة، ببيان الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته، أصول مجمع عليها وهي التي سموها معتقد أهل السنة والجماعة: العقيدة، السنة يعني العقيدة، الشريعة يعني العقيدة ونحو ذلك. تصنف المصنفات في ذلك التي تزيل أي باطل نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة بل بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل المسائل، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام صحابتهم، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتضح الطريق النهج الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا ما يتخلص به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية أن يلتزم طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سلف هذه الأمة ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، والاقتداء بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بيّنوا الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة 18 هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام مع مخالفتهم لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع، في جميع من تبع الأنبياء هم متناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب فضل الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك أن إمام الدعوة رحمه الله عقد لها بابا في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة لكان تناقضا مثل ما قال الشيخ هاهنا. فإذا إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك في غير شبهة غير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب. إذا لم يكن عند الشبهة ولا تأويل في بعض المسائل فإنه يكون تناقض في الانتساب، ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك النهج يطلب غيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه، لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم وكان ذلك أعظم ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضهم في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرف بمجرد الانتساب بل يشرف بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يشرف، فإن ذلك شرف له وهو بذلك محق. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة مهما على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك، ينتسبون إلى الصحابة وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون إلى الكتاب إلى القرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآن. وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة لا يخلو من التناقض، لأنه إنما عصم الله جل وعلا كتابه من التناقض، وعصم رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من التناقض. وهكذا فالأمر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعون، هذا هو السالم من التناقض. أما غيره من الطرق فإن صاحبه لا بد يتناقض، تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف، وأخرى فراه ينقض دعوة تلك ويخرج عنها، وهذا قد تقدم بيانه مرارا فلا نطيل الكلام عليه. المسألة الثامنة التاسعة عشرة هي أنهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح المنافقون بل المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جراء فعل بعض الصحابة ونحو ذلك. وهذا ظاهر بين في أن صاحب الهوى يتلمس ما يبطل به حجة من جاءه بالهدى وما يضعف به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القدح في الأتباع إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من أهل العلم، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المتبوع. وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل أصحاب نحلة، لأن هذا من أسهل الطرق، لأن الأتباع ليسوا بمعصومين، فلا بد أن يحصل منهم غلط، لا بد أن يحصل منهم قصور، فإذا أبطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك نوع هوى، بل هو هوى ظاهر. وهذا جاء في طوائف في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك ما فعله بعض الناس من نسبة كثير من الباطل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمان، فإن الحنابلة مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، كانوا على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك. بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامهم وبعض طلبة العلم منهم صار عندهم خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك، يعني معاملة الناس. ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، حيث إنه سمعوا منه كلمة قالها في مسجده حين الدرس فلحقوه وطينوا عليه بابه لمخالفته، وهذا لا شك أنه لم يرضى عنه أئمة الحنابلة في وقته ولم يرضى عنه أهل العلم. بهذا قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكاية، قال إن هذا من فعل جهال الحنابلة. ولما حصل ذلك من بعض التصرفات منهم، بل بعض الأقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات صفات لم ترد في النصوص الثابتة من مثل القاضي أبي يعلى ونحو ذلك في كتابه إبطال تأويلات الصفات، قدح المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع. فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدته يعني عقيدة الإمام أحمد بل عقيدته في السنة والجماعة إنها أنتجت مثل هذا. ولهذا نقولها هنا إن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. فإن من الناس من يكون يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك الطريق الحق، مثل بعض من ينتسب إلى طريقة السلف يخطئ في بعض المسائل فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريقة السلف، إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما مثلت لك، إما في تأويل الصفات في إثبات الصفات عن طريق التجسيم حتى أثبتوا لله جل وعلا نحرا وصدرا وعضدا ومجارية في الحلق ونحو ذلك مما هو قد استدل عليه بعض الأحاديث الموضوع المكذوبة. وفي السلوك كذلك، فإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة كان عندهم نوع كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم نوع اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره أوائلهم وبينوه. أصحاب الهوى يقدحون في الحق في العقيدة بفعل الأتباع، وهذا لا يجوز، لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. لهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفوضويين ومن العقلانيين ومن الفلاسفة يقدحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليهم بعده من اختلاف، بما حصل منهم من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إقامة في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض عن طريق دولة تقيمه وخلافة، قدح في ذلك بأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتلوا وتناحروا وهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع عمل ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينهم القتل وانتشر بينهم ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأننا نترضى عن الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثر في مؤلفات في هذا العصر تقدح في الالتزام بالإسلام وفي إمكان تطبيقه. كذلك أصحاب المذاهب أتباع الأئمة الأربعة، فإنه قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب باطل المقلدين إلى أولئك الأئمة فينتقص من شأن الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحوهم من الأئمة، لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص بذلك فقه الأئمة وما كانوا عليه. لهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا شاع في هذا الوقت في بعض المؤلفات التي رأيتها، و استدلوا فيها على بطلان أو على القدح في بعض الأئمة ببعض أقوال المتأخرين من أصحابه. فلا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية لأنهم يقدحون في بعض الصالحين بالقدح أو بما ظهر من الأتباع. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين بملازمة السنة كالجنيد وأضرابهم، هؤلاء أتباعهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من جراء فعل هؤلاء المتأخرين، ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنيعه. بعض الوهابيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال إنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس، جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة المحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يخطئون في الطريق والأسلوب، تجد أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته، وهذا لا شك أنه يحدث عدم قناعة بما يقوله أولئك، يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما نسبوا بعض الموتى إلى الكبر وإلى الضلال وإلى أنهم طواغيت ونحو ذلك ممن توفوا قبل مئات من السنين. سارني مرة في هذا المسجد أحد علماء أو مشايخ من السودان وتذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار الطرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، فقال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هنا، من جهة أنهم أول ما يبدأوننا بالقدح في الأولياء الذين نعظمهم، وهذا لا شك الكلام الذي قاله سمعته من بعضهم يعني من بعض من ينسب إليهم وهو صحيح، يعني صحيح النسبة إليه وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الخرافيون استغلوا ذلك فنسبوا ذلك البعض تلك الطريقة الفجة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتنقصون الأنبياء بفعل بعض المنتسبين إليه، يتنقص من شابههم في هذه الأمة العلماء بفعل من انتسب إليه، ولا يجوز أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام ذلك العالم ولا يقدح فيه بفعل الأتباع، لأننا نجد كثيرا أن من العلماء من يحضر عنده دروس ويستفيد منه ردها من الزمن بعض الناس، وتجد أنهم يعني بعض الطلبة طلبة العلم وتجد أنهم يخالفون طريقة يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة، فلا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قدح في الإسلام بفعل المسلمين، ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام، فمن أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من معينه الصافي ولا ينظر إلى أفعال أهله، لأنه ربما كان في أفعال أهله ما يصد عن الالتزام بالإسلام وعن اعتقاد صحته وأنه ممكن التطبيق وأن الالتزام به سهل ميسور وهكذا. فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، لأن هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ينظر إلى ذلك المتبوع ونعرف أقواله نعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى أثنينا عليه خيرا وخطأنا أتباعه فيما راموا إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرحه لكلمات من فتوح الغيب، لعبد القادر الجيلاني ومن جنس ثنائه على عدي الذي تتبعه الطائفة العدوية ونحو ذلك. فيثنى على الصالحين إذا ثبت صلاحهم وسلامة اعتقادهم، وأما الأتباع فيذمونه، وذم المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارف السحرة وينكرون كرامات الأولياء. اعتقادهم في مخارق السحرة وإنكارهم لكرامات الأولياء واعتقاد أن تلك المخارق أنها من كرامات الصالحين، فلنقولها يمكن أخطأت في ذكر المسألة. يقول العشرون اعتقادهم في مخارق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير، سخرت له الريح، سخرت له أشياء كثيرة. السحرة فعلوا بعض الأشياء، فأهل الجاهلية ظنوا أن مخارق السحرة من جنس كرامات الأولياء، فنسب فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشعوذة إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذون وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين تعطى لهم الكرامات. ولبيان هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسام: خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاها الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. الأولى ألا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء، هذه التي تسمى آيات وبراهين وبينات ومعجزات في الأنبياء. والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء، والثالثة هي التي تسمى أحوالا شيطانية وشعوذة ودجل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، ونؤمن بكرامات الأولياء. فأولئك ينسبون مخارق السحرة جمع كرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في علم أو تأثير جرى على يدي ولي. أمر خارق للعادة أولا في علم أو تأثير، هذا بيان النوع، جرى على يدي ولي. والولي عند أهل السنة والجماعة يعني في الاصطلاح هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن تقي ظاهرا متابعته للسنة والتزامه، تحليله الحلال تحريمه الحرام، محافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، ما جرى على أيدي هؤلاء يعني من كان مؤمنا تقيا سميناه كرامة. وأما من لم يكن على هذا الوصف فقد يكون في حقه كرامة وقد يكون حالا شيطانيا. أما إذا كان على ضد ذلك ممن كان من أهل المعاصي البدع الفسوق الشركيات ونحو ذلك فهذا لا شك أن ما يحصل له إنما هو من قبيل المخاريق والأحوال الشيطانية، لأن الكرامة نعمة يعطيها الله جل وعلا أولياءه يعني المؤمنين المتقين. وأما السحرة والمشعوذون وأشباههم فإن ما يجرى على أيديهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. هذه الأمة لأجل مشابهتها لمن سلف جرى على يدي كثير من المنتسبين لهذه الأمة بعض المخاريق الكثيرة، من مثل مشي على الماء، دخول في النار، من مثل طيران في الهواء، من مثل سماع الأصوات البعيدة، من مثل إحياء بعض الميتين الحيوانات ونحوها ونحو ذلك. فيجري على يدي أولئك المشعوذون أو أولئك الفسقة يجري على أيديهم بعض المخاريق، فإن غر بهم الجهال فجعلوا مخاريق السحرة كرامات، وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كان عند أهل الجاهلية، حيث جعل طائفة منهم السحرة والمردة من الشياطين من أتباع سليمان عليه السلام، لأنهم فعلوا السحر وكان السحر عندهم من جنس ما يفعله سليمان عليه السلام. لهذا اشتد نكير السلف على من ظهر منه ذلك، فقال من قال منهم: إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يغرنك حتى تزنه بالكتاب والسنة، لأن ذلك قد يكون من فعل الشياطين. الشياطين قد تحمل الرجل المشعوذ الساحر أو نحوه وتجعله يمشي على ماء أو تجعله يطير في الهواء ونحو ذلك، كما يجري لطائفة ممن نقلت الأخبار عنه. كذلك قد يجعلون الرجل يدخل في النار ولا يضر ذلك، قد يجعلون الرجل أو المرأة تبتلع الجمر ولا يضرها ذلك، قد يجعلونه يدخل في حلقه آلة حادة سيف أو سكين أو نحو ذلك ولا يضره ذلك. هذا لا يغرن من رآه، لما؟ لأنه نجزم بأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا، يعني كرامة. ما الضابط الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق كما قال: حتى تزنه بالكتاب والسنة. فإذا كان الرجل متبع وليس بمبتدع، مستقيم، صاحب تحليل الحلال وأداء الواجبات وتحريم المحرمات ونحو ذلك، فهذا ما جرى على يديه من كرامات الأولياء، سواء كان في من جهة الكشف والعلم أو من جهة القدرة والتأثير. وأما إذا كان الرجل ليس على ذلك، فاسق فاجر مشعوذ مشرك مبتدع ونحو ذلك، فهذا ما يجري على يديه نعلم جزما أنه من الخوارج. طائفة اليوم من أصحاب الطرق يجعلون من علامات الكرامات وصحة الطريقة التي ينتسبون إليها الدخول في النار، كما يفعله الرفاعية من المتصوفة. من دلائل صحة طريقة أحمد الرفاعي عندهم أن أتباعه يدخلون في النار ويمشون فيها ولا تحرق شيئا منهم ولا تضرهم. منهم من يكون صالحا فيكون ذلك كرامة له، ومنهم وهم الأكثرون من يكون ذلك من جهة الشياطين، يعني تكون النار من فعل الشيطان ليست بنار على الحقيقة، ويدخلها هذا ويعبر بسرعة ولا يضر ذلك لمساعدة الشيطان له في ذلك. والذين يعرفون أحوال الصوفية والغلاة يعرفون هذه المسألة بوضوح، وأن من هذه الأمة من جعلوا من هو مشعوذ فاسق فاجر مبتدع مشرك من جعلوه في مصاف الأولياء، من جعلوه في مصاف عباد الله الصالحين، الدليل هو جريان تلك المخاريق على أيديه، وتلك المخاريق ليست بدليل لأنها قد تكون أحوالا شيطانية إذا كانت، بل هي أحوال شيطانية إذا كانت من أصحاب البدع والفسوق والفجور والعصيان. نكتفي بهذا القدر من بيان هذه المسائل، ونبه إلى أن الأسبوع القادم إن شاء الله نستسمحكم في الدرس. الأسبوع القادم مثل هذه الليلة ليس عندنا درس إن شاء الله تعالى، وما بعده نكمل إن شاء الله. هذا ونختم بالصلاة والسلام على من هدى إلى الخير وعلم وأرشد. نعم نؤجل إن شاء الله. يقول هنا قول من قال إن على طريقة أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، ما الفرق بينه وبين قول من يقول نحن على طريقة السلف، حيث إنه في هذا الزمان كل يقول نحن على مذهب أهل السنة والجماعة ولا يقولون على طريقة السلف، ما حكم القول الأول والثاني؟ أهل السنة والجماعة لفظ من الألفاظ الشرعية التي هي من جنس لفظ الإسلام، والأصل أنه لا يجوز الخروج عن دعوة الإسلام والتسمية بغيره، لأن الله جل جلاله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، تسمية متبع النبي عليه الصلاة والسلام التي سماهم الله جل وعلا بها أنهم المسلمون، مما سمى الله جل وعلا به أهل الإيمان أنهم مؤمنون، كذلك جاءت تسميتهم في نصوص في بعض نصوص السنة أنهم أهل الجماعة، عليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، فمن كان على ذلك فهو من أهل السنة. كذلك جاء في حديث الافتراق المشهور قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، فسمي أهل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح، هم السلف الصالح. التسمية بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية، كذلك التسمية بالسلف وأتباع السلف كذلك تسمية شرعية، لأنها هي معنى السنة والجماعة. توسع الناس في الانتساب إلى السنة والجماعة أكثر، بل توسعوا دون الانتساب إلى السلف، فصار كثير من الطوائف ينتسبون إلى السنة والجماعة، فالأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غلط منه، لأن الجماعة هي ما كان على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر فرقة الناجية بأنها الجماعة، وفي حديث آخر يعني في رواية أخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذه الأحاديث مشهورة وإن كان في بعض أسانيدها ضعف. إذن هذا غلط منهم في الانتساب، كونهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة هذا غلط، لأنهم ليسوا من أهل الجماعة، هم من أهل الفرقة، لأنهم فارقوا طريق الجماعة الأولى في مسائل الصفات، بل في أعظم من ذلك ألا وهو في تفسير التوحيد، في تفسير شهادة لا إله إلا الله خالفوا فيها تفسير الصحابة، وفي مسائل الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي مسائل كثيرة. إذن فانتسابهم خطأ، لهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة كثيرا ما ينتسبون إلى الأثر وإلى الحديث وإلى السلف، لأنهم يخرجون بذلك عن الدائرة الأوسع التي أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها. فإذا راية أهل السنة والجماعة في الأصل رفعها راية صحيحة، لأن الجماعة حق، لكن الماتريدية والأشاعرة يرضون براية أهل السنة والجماعة، لكنهم إذا قلت لهم على طريقة السلف خالفوا. لهذا نقول في الأصل أن أهل السنة والجماعة هم السلف، لكن إذا كان تم التباس في الانتساب فنقول الانتساب إلى السلف أخص من الانتساب إلى السنة والجماعة، فإنه قد يكون الرجل ينتسب إلى السنة والجماعة وإذا أردته أن ينتسب إلى السلف لم ينتسب. لهذا كان الانتساب إلى السلف أدق لأجل إخراجه لبعض المنتسبين خطأ إلى السنة والجماعة. فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد بها المعنى الصحيح وهو أنهم هم المتبعون للسلف كان إطلاقه صحيح وكلامه صوابا. أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ليس المطلوب أن يكون على منهج السلف وإنما على منهج أهل السنة والجماعة الذي يشمل الطوائف التي تنتسب إلى ذلك، قلنا إن ذلك خطأ. فهذا هو تفصيل المقام في هذين اللفظين. وبعض الناس يخطئ من ينتسب إلى السلف ويقول أن السلف هم أهل السنة والجماعة مطلقا، وبعضهم يخطئ من يقول إن السلف وأهل السنة والجماعة كلها واحد، والصواب هو التفصيل، فإنها هي معنى واحد في الأصل ولكنها من جهة التطبيق اختلفت، والله أعلم. قل هل يحصل للفاسق كرامة وكيف؟ قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان، لكن لا يجزم بأنها كرامة، لا يجزم بأنها كرامة. والكرامات لا يعتقد فيها عند أهل السنة والجماعة، وإنما هي نعمة لمن حصلت له يجب عليه أن يشكر الله جل وعلا عليها، لا يعتقد في من حصلت له لأنها قد تحصل من بعض من ليس بمسدد الإيمان كامل الإيمان، تحصل له كرامة على قدر إيمانه. ولهذا يقول أهل السنة إن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء، مع أنها من جنسها في كونها خارق للعادة، لكن معجزات الأنبياء أعظم لأن إيمانهم أعظم ولأن الحاجة إلى معجزاتهم أعظم. أما كرامات الأولياء أو الصالحون المسددون فهي أقل من تلك مرتبة. كذلك من حصلت له ممن ليس بمؤمن مسدد فاسق يعمل بعض المعاصي قد تحصل له، لكن لا يجزم بأنها كرامة، لكن هو إذا علم ذلك من نفسه فإنه يشكر الله جل وعلا عليها ويستقيم على الطريق. يعتبر قسم رابع؟ لا، هو من جنسه قسم تعريف لو قلنا مؤمن فطيب، هذا ليس يعني فطيب. نقول الإيمان والتقوى تتفاضل، الإيمان والتقوى تتفاضل، لهذا كل من عنده بعض الإيمان وبعض التقوى فإن عنده بعض الولاية. فالولي ليس هو المؤمن الكامل المتقي الكامل، بل كل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، من ولاية الله له بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى. هل من يحذر من التقليد والتمذهب لما آل إليه الأمر من التعصب فهل يعتبر المحذر يقع في مشابهة أهل الجاهلية؟ الله أعلم، هل يقع في المشابهة أم لا، لكن الذي يحذر منه أهل العلم يحذرون من التعصب ومن التقليد الذي فيه ظهور الحجة ومخالفة ذلك. أما جنس التقليد والتمذهب فلا ينكر، وإنما التعصب لذلك بمعنى تقديم قول الإمام على ما ظهر من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي يذم، وهو الذي جاء كلام أهل العلم كثيرا في إبطاله. يقول: ما صحة قول القائل أساس الإسلام أربعة: عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق؟ فهو قول منتشر جدا، ويستدل له بقوله تعالى: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. التقاسيم التي تقسم فيها الأشياء هذه ينظر فيها المقسم إلى جهة، فينبغي للمنتقد لقوله أن ينظر في الجهة التي من أجلها قسم، لأن التقسيمات باعتبارات، تارة يقسم من جهة ما مراعيا شيئا ما، ويقسم الآخر من جهة أخرى. ولهذا أصحاب التقاسيم ينبغي لمن ينظر في تقاسيمهم أن ينظر إليها من جهة ما هو الاعتبار الذي رعاه في ذلك التقسيم. فإننا نقسم مثلا الشرك إلى أكبر وأصغر باعتبار، ونقسم الشرك باعتبار آخر إلى ظاهر وجلي، ونقسم الشرك باعتبار ثالث إلى أكبر وأصغر وخفي. وكل من هذه التقسيمات قال به طائفة من أهل العلم، فكل التقسيمات صحيحة، لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم الأول؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثاني؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا هو الذي يجب على الناظر أن يرعاه، لأنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم. لهذا نقول إن من قسم هذا التقسيم عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق هذا ينظر في الأمر الذي رعاه. فإن كان تقسيم فني، يعني من جهة أنه جعل العقيدة بمعنى ما يعتقد والمنهاج ما ينهج ما يساوى عليه، مسائل السلوك، مسائل الأمر والنهي، الدعوة ونحو ذلك، الشريعة بمعنى الأحكام، والأخلاق بمعنى السلوك، فهذا تقسيم صحيح. وإن أراد بالتقسيم أن المنهاج لا يمكن أن يدخل في العقيدة، أو أن العقيدة لا تدخل في المنهاج، أو أن الأخلاق لا تدخل في الشريعة والأخلاق لا تدخل في العقيدة، فهذا غلط، لأن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تشمل المنهاج، تشمل الاعتقاد، تشمل المنهاج يعني أبواب الأمر والنهي والطاعة والإمامة والاعتقاد في الخلافات ونحو ذلك، وتشمل الأخلاق. وعقيدة شيخ الإسلام الواسطية ذكر فيها هذه الثلاثة أشياء، ذكر فيها أولا الاعتقاد، ذكر المنهاج بعده، ثم ذكر الأخلاق، مثل ما قال: وأهل السنة والجماعة يأمرون بمكارم الأخلاق ومعاليها، وينهون عن رديء الأخلاق وسفسافها. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا الاعتبار الثاني يكون خطأ، إذا أراد إخراج الأخلاق من العقيدة أو المنهاج من العقيدة فهذا غلط. كذلك تقسيم الشريعة والعقيدة، أهل السنة سموا كتب الاعتقاد، سموها الشريعة، مثل ما فعل الأجري سمى كتابه في الاعتقاد الشريعة. فإذا هذه ألفاظ هي مترادفة من جهة ما، بعضها يدل على بعض، لكن قد يفصل إذا كان التقسيم يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن كل لفظ يخالف الآخر فهذا لا شك أنه خطأ. هذا يقول: ما هي الأدلة التي تقوم عليها تكوين الجماعة الخاصة، ثم إذا قامت جماعة تركز على تقصير معين في الأمة، فهل ينطبق عليها اسم الجماعة الخاصة؟ وهل يصح أن نقول إن الجماعات يكمل بعضها عمل بعض؟ أولا، في دولة الإسلام، يعني في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم جماعة سرية كأصل عند أهل السنة، لا تجوز، لا يجوز أن تقوم جماعة سرية لها أهداف خاصة سرية، لأن هذا فيه افتئات على إمام الحق. من جهة أخرى فإن أهل السنة والجماعة يقرون بالجماعة بمعنى التجمع، تجمع للدعوة، للخير، الأمر والنهي، للهدى والصلاح، تجمع المشروع يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة، ويكون فيه ائتلاف ولا يكون فيه أمر ونهي، يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم. وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي حديثه. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الجماعة في كثير من المواضع، ويعني بها التجمع المشروع، ألا وهو ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون، وهذا هو الذي جاء في النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا صاحبه إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا. فكان هذا أصلا لكل من اجتمعوا على الدعوة أن يكون بينهم تطاوع. أما الطاعة بمعنى أن يكون التابع مطيعا لمن فوقه طاعة المأمور للأمير، فهذا لا يجوز في دولة الإسلام، لأن هذه طاعة خاصة لم تأتي النصوص بها، وإنما جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة إلى ذلك. أما في الحضر والإقامة فإذا كان ولي الأمر الشرعي قائم موجود المسلم والبيعة له منعقدة، فلا يجوز أن يكون المطاعة مستقلة في الحضر دون طاعته، لكن يكون هناك تطاوع. كذلك من جهة التنظيم، لأن بعض الجماعات تتجمع على تنظيم، وهذا هؤلاء كما رأيت في بعض مؤلفاتهم يستدلون بمقالات لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم، وهم لم يفهموا. فإن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر النظام، يعني ما يعني به النظام وما يعنى به النظام، ولم يذكر التنظيم، لأن التنظيم هذا حادث، تنظيم معنى تكوين رأس للحزب يطاع ومن تحته تبلغ لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام، هذا لا شك أنه لا يجوز ولا يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا على غيره. إذن فتحقيق القول في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكون جماعة بمعنى التجمع على الخير والهدى، نجتمع 2، 3، 4، 10 نتواصل، نتآخى، نقرأ، ننصح، نذهب إلى فلان، ندعو ونحو ذلك، لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة، بيننا نظام وليس عندنا تنظيم. وهذه هي أصول الدعوة الناجحة، وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام. محل اجتهاد، إذا كانت مهنة إسلامية يجوز أن يقوم ذلك، لكن على ليس على شكل حزبي، يجوز أن يقوم تجمع فيه أمر ونهي ونحو ذلك فيما بينهم، ولكن ليس على شكل حزبي كالمعروف عند الأحزاب الشيوعية ونحوه. لكل حال في غير دولة الإسلام محل اجتهاد، لأنها يختلف بحسب الدولة والوضع فيها، فهي محل اجتهاد ما يطلق القول فيها. معاني الشيخ لها من يمن الشيخ في الدرب الإسلامي كيف؟ أقول معاني أنا أرسل الله صلى الله عليه وسلم أنا من الإسلامي إيه؟ لما قلت طاوع نعم، هو أرسله أميرا، هذه في الإرسال الثاني، ما هو الإرسال الأول اللي قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا إرسال ثاني، هذا هو معاذ أو أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب. يعني الآن لحقني بعض الشك فتراجع. على كل حال هم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وصاحبه ما أدري هل هو علي أو معاذ معلمين ومرشدين وأميرين ذكر لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول يقدح بعض طلبة العلم في بعض الجماعات بالنظر إلى أخطاء أتباعها لا بالنظر إلى مناهجها، فهل هذا من الإنصاف؟ الجواب أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية، إذا كان يقدح في جماعة ما أو في فئة ما بفعل بعض الأتباع دون النظر في المنهج دون النظر فيما هم عليه هذا من جنس فعل أهل الجاهلية، لا شك أن هذا مذموم، والواجب النظر في الأصل المنهاج المناهج، فإذا كانت صوابا كان من اتبع تلك المناهج وخالف فيها يكون هو المخطئ، وإن كانت تلك خطأ كان التابع والمتبوع على غير الهدى. أنا آخر سؤال يقول هناك من يقول إن المخاريق أربعة أقسام: المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء والحالة الشيطانية للسحرة والمشعوذين والرابع الفراسة للأذكياء. الجواب أن الفراسة عند أهل السنة والجماعة من جنس الكرامات كرامات الأولياء فهي داخلة تحتها، لهذا يذكرون أبواب الفراسة الإيمانية وأنواع الفراسة الثلاثة يذكرونها تحت أبواب كرامات الأولياء، فهي عندهم ليست قسما رابعا وإنما هو إنما هي من أقسام الكرامات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والهدى والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.